الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس الفلسفة اليوم سهل جدا. لماذا؟ ثلاثة أرباع درس اليوم مراجعة منطقية بطبيعته، هيك مش أنا عملته هيك، يعني بطبيعته إذا بتتكلم كلام برضو إيه يعني منظما لابد أن، ومن حسن حظنا جميعا أنه هذه المراجعة كلها تدور على القضايا. كل كلام اليوم وثلاث أرباعه يدور على القضايا، وكله عرفناه وعرفناه بالتفصيل. يعني الفيلسوف اللي بكتب الكلام هذا بأيه في كتابه ما بيعرفوش أحسن منه، ممكن في الواقع بيعرف أحسن منه، بس في كتابه ما كاتبش أكثر مما عرفنا، كتب جزء جزءا بسيطا مما عرفنا ودرسنا. لكن إيه، إحنا لابد برضو نراجع معهم هذه المراجعة السريعة، وكل معروف عنه وسهل كالماء الحمد لله. اليوم كما وعدتكم هو برضو إيه صلة وتكملة لموضوع البحث في الأصالتين، أصالة العقل وأصالة الحس. الدرس الماضي أيها الإخوة كان وقفا على مناقشة مسألة لأيهما الأصالة في التصورات، للعقل أم للحس؟ صحيح؟ مش كلامنا؟ كلامنا كان إيه؟ مين له الأصالة؟ للعقل أم الحس في التصورات؟ وتكلمنا كلاما طويلا وواضحا بفضل الله، وانتهينا أن الأصالة إيه؟ لماذا؟ للعقل وليست للحس. خلفنا الحسيين والتجربين وأتينا بأدلة دقيقة وقوية جدا بفضل الله عز وجل، برهننا فيها أن الأصالة إيه؟ للعقل وليست للحس، وإن كان الحس في أكثر هذه المسائل شرطا مهيئا وشرطا معدا. صحيح؟ لكن مش شرط أن يكون إيه؟ إذا كان شرطا أن يكون هو المصدر وهو الأصيل. وجبنا أمثلة من عندنا، أمثلة الأجهزة والتلفزيون وكذا، توضح كثير بفضل الله عز وجل. كويس، اليوم حنتكلم عن إيه؟ تتمة أصالة العقل أو الحس في التصديقات، مش في التصورات، في التصديقات. وبكلمة واحد بدي أشوف هذا مدى الاستيعاب، شو التصديقات؟ بدي تعرف التصديقات بكلمة واحد اختصارا، تأكد أنك تعرفتها. لا، القضايا، التصديقات هي القضايا، propositions، قضية التصديق. تصور جبل، جبل ماء، جبل زئبق، إنسان، حيوان، نبات، سقف، جريد، هذا التصور، concepts. القضايا محمد رسول الله، مسيلم متنبئ كذاب، مش هذا القضايا؟ صحيح؟ إن جاء فلان فأعطيه كذا كذا، من جاء بالحسن فله عشر أمثالها، إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار اللبن إيه؟ وصار القار كاللبن الحليبي. هذه قضايا كلها إيش؟ منفصلة شرطية، وهذه قضايا حملية. التصديقات هي القضايا، ما تخربطوا بكل بساطة. شو تصديق؟ قضية، فرمزشن، يا حملية يا شرطية. وعلى فكرة في نهاية المطاف يعني بلفتة بسيطة هيك بتلاقي أنت القضايا الشرطية في الأخير تعود إلى الحملية، صح ولا لا؟ لكن فيها معنى إيه؟ معنى الشرط وإيه؟ ونسبة قضية إلى قضية، مزبوط ولا لا؟ هذه لكن في الأخير هي إيه؟ قضايا حملية بمعنى ما. طيب، هذا معنى التصديقات. لكن أنا قلت لكم بعد ما خلصنا إيه الكلام في الجزء الأول من المنطق، في الثلث الأول قلت لكم انتهينا من الكلام، وكل كلامنا في المنطق كان إيه؟ عن التصورات، صح؟ الألفاظ وعلاقات الألفاظ ونسب بين الألفاظ وددد، كل تصورات. وقلنا لكم إيش حنبدأ الآن الثلث الثاني وهو في التصديقات، وكلامنا إيش كله صار؟ في القضايا، مزبوط ولا لا؟ بدنا في القضايا، التصديقات هي القضايا. فالآن في القضايا عاد، أنت لكي تتصل بالعالم الخارجي وتحاول أن تفهمه وأن تقيم له خارطة مفهومية ونموذجا تفسيريا تعتمد على التصورات ولا على القضايا؟ على القضايا مش على التصورات، مستحيل. مهما تجمعت لك تصورات، لو تجمعت عندك كل تصورات العالم في ذهنك دون أن يكون ذهنك قادر على خلق قضايا لن تفهم شيئا، مظبوط؟ تخيل أنت ذهنك هيك واقف وعارف أنه إيه؟ إنسان، فرد، رجل، امرأة، زواج، طلاق، كذا، وما بدكش تعمل قضايا ولا حتفهم حاجة، مظبوط ولا لا؟ ولا حتفهم حاجة. فالذهن اللي كي يتعاطى مع العالم ويفهمه، سواء العالم الداخلي أو الخارجي، حتى العالم الحضوري، شفت؟ حتى المفاهيم والمعارف الحضورية في نهاية المطاف الذهن إذا أراد أن يعني يستوعبها مباشرة يحللها ويكون منها قضايا. تخيل مهما تكون بسيطة وساذجة لا شعورك بالخوف لو الذهن بده عملها مباشرة يشغل الذهن حل قضية أنا خائف لقد خفت كثيرا انقطع قلبي انقطع قلبي خلهوني قضية معينة صح ولا الخوف موجود وبتنحل هذه القضية إلى أي جزئين ولا مش صحيح جزء وجودي وجزء مفهومي الخوف مفهومي ما هو وجودي موجود أو أنا وجودي خائف مفهومي ما هو صح ولا حتى مع المعلومات الحضورية لابد الذهن يتصرف ويكون ماذا في الأخير قضايا من نوع ما بسيطة جدا لازم فالقضايا مهمة جدا في الكلام عن إيه الفهم وكذا كذا فعلا هو الكلام في التصديق معناها مش في مجرد إيه التصور فبصير سؤالنا هذا أهم حتى من السؤال السابق بس مؤسس عليه طبعا بطريقة ما بس خلي هذا نطرحه كسؤال أيضا هل يا إخواني الكلام في أصالة الحس أو العقل في التصديقات لازم عن وتبع له الكلام في أصالة أي منهما في التصورات أم غير تابع له وغير لازم منه عنه بمعنى إنه لو كان تابعا له ولازما عنه فبصير بالضرورة كل من قال بأصالة الحس في التصورات يجب أن يقول بأصالته إيش في التصديقات وكل من أقال بأصالة من قال بأصالة الحس في التصديقات يجب أن يقول العقل عفوا في التصديقات في التصورات يجب أن يقول بأصالة العقل فيه في التصديقات هذا سؤال هنعالجه اليوم هنعالجه هنشوف فلسفة هذه كل شيء مطروح عن النقاش ما في دقة هنشوف مش ببساطة تقول لا مش تابع لا تابع أصعب من هيك الحكاية هنشوف هذا سؤالي لابد أن نتكلم عنه إن شاء الله تعالى طيب صحيح يعني في ملازمة ولا فيش ملازمة بين الموقفين لكن قبل الجواب وهذا سؤالنا اليوم أو السؤال قبل السؤال كبيرة حتى إذن لمن الأصالة في الأخير عندنا سؤالين معناها هل في ملازمة ولا فيش ملازمة بين القول بالأصالة في التصورات بأصالة أحد الاثنين والأصالة في التصديق هل في ملازمة ولا فيش ملازمة أول شيء اثنين وبعدين لماذا الأصالة مش هقول لمن هذا لماذا الأصالة للعقل أو إيه أو الحس في التصديقات هذا سؤال إذا أثبتنا اليوم كمان ونجحنا بتوفيق الله أنه إيه؟ نثبت نبرهن أن الأصالة في التصديقات للعقل معناها انتصر المذهب إيه؟ العقلي على فكرة ما معنى الأصالة؟ نرجع مرة نقول إيه؟ أصالة الحس وأصالة العقل هذا قائل بأصالة الحس هذا قائل بأصالة يعني بكلمة واحدة أنه حسي وعقلي بس هذا هو يعني الفلسفة الحسية الفلسفة العقلية المذهب الحسي المذهب العقلي وإيش معنى المذهب العقلي ومذهب الحسي؟ هذا شرحنا المرة هذيك بأصالة الحس أن الحس هو المصدر والممون الوحيد لكذا كذا اليوم إيه الحس كذا كذا في التصديقات مش العقل بس هذا هو المعنى طيب بس عشان ما تخربطوش كلمة أصالة وكذا أنا المذهب الفلسفة يعني أصالة الحس تساوي إيش في الأخير المذهب الحسي الفلسفة الحسية النزعة الحسية كل تعبيرات عن نفس الكلمة الشرقيون يقول لك أصالة أصالة الحس معناها النزعة الحسية المذهب الحسي الفلسفة الحسية أصالة العقل تسوي إيش؟ المذهب العقلي، النزعة العقلية، الفلسفة العقلية، العقلانية أو العقلية طيب هذا شرحناه قبل شوي وهذا شرحناه وهذا كما شرحته لكم مباشرة انتهينا منه هذا كذلك زي ما قلنا القضية أيها الإخوة أخذتوا فكرة عنها عموما أبسط شيء تتكون من موضوع إيه؟ ومحمول ورابطة بينهما بغير هيك لا تتكون إيه؟ قضية بعد اللي أخذنا الشرطية تكون من قضيتين يربط بينهما إيه؟ برابطة طيب بحسب كمان إيه؟ المنطق السوري اللي درسناه القضايا تنقسم إلى إيه؟ حملية وإلى شرطية وسالبة وموجبة من حيث الكيف من حيث كله أخذناه مش هنحتاجه طيب الآن العلاقة الحملية بين اعتقاد الشخص باتحاد الموضوع والمحمول تظهر هذه العلاقة بشكل إيش؟ بشكل حكم في شكل إيه؟ الحكم إما سلبا وإما إيجابا يعني ينسب المحمول إلى موضوعه أو يحمله عليه أو ينفي نسبته عنه هذا بحد ذاته ما يسمى إيه كما قلت لكم بإيه؟ بالتصديق اللي هو جوهر القضية جوهر إيه؟ القضية واضح؟ ليش بذكر هذا؟ بتعرف ليش بذكر هذا الكلام؟ مش عشان تكرار كذا كذا لأنه في فلاسفة غربيين ينكرون هذا للأسف الشديد يفسرون التصديق بطريقة ثانية وغلط هذا كله غلط كذب على الفلاسفة والمنطق مين قال؟ فألف وشامل عندهم مثل جون ستوارت ميل مش عارف مذهبه، عنده النفسيه المنطقيه، كلام فارغ حدث عن شباب غير صحيحه وغير سليمه بالمره للاسف. فيبدو بدايه خاطئه ويحملون المصطلحات ايه مضامين خاطئه، بعدين يقول لك احنا انتصرنا. هذا غلط. مين قال لك؟ لابد ان نذكر احنا ايش بهذه الاشياء المقرره عبر الوف السنين، وهذه هي دقتها. تمام. بعدين اليوم تكلمنا سبحان الله، هذه نقطه مهمه، رابطه الاتحاد بين المحمول والموضوع على ثلاث مستويات، تعمل على ثلاثة مستويات. إيش هي؟ الإيجاب والامتناع والإمكان. هذا درس اليوم، شفتوا؟ هذا مطلوب في الفلسفة تفهموا، أخذناها اليوم، وبتفرع عنها إيش فهم الإمكان الخاص والإمكان العام، وبتفرع عنها موضوع إيش توجيه القضايا وأنواع الموجهات. عاد شفت كيف؟ هنأخذها إيه المرة الجاية. هذا أصبح كله إيه مفهوم. تمام. عشان هيك مهم جدا تعرف أنت إيش إنه هذه ضرورية، هذه إيه ضرورية سلب، ضرورية إيه إيجاب، هذه ممكنة بالإمكان الخاص مش بالإمكان العام، أو بالإمكان العام مش بالإمكان. مهم جدا هذا إيه تفهمه في القضايا. تمام جدا. طيب هذا مش ضروري نفهمه. هذا كمان اليوم ذكرناه، هاي مطلوب تفهمه، اللي هو إيش الاتحاد بين الموضوع والمحمول. اتحاد بين الموضوع إيه والمحمول ممكن يكون بحسب إيش المفهوم، وممكن يكون بحسب إيش المصداق. فإذا كان بحسب مفهوم الاتحاد هذا يسمى إيش؟ ما أسرع ما تنسون. إيش يسمى يا ناصر؟ حملا أوليا. هذا الحمل الأولي، هذا الحمل الذاتي. وإحنا قلنا الحمل وكل حمل لا بد فيه من إيش؟ من اتحاد ومغايرة. شفتوا؟ لو اتحاد من غير مغايرة ما بصير في حمل، بصير في تكرار الكلام. الإنسان هو الإنسان، حيوان هو الحيوان، خشب هو الخشب، المسجد هو المسجد، كلام فارغ هذا ما في، الماء هو الماء. لا، ولو كان مغاير من كل وجه من غير اتحاد لا يصح الحمل. الإنسان هو الخشب، كلام فارغ. الإنسان هو الملائك، ملائكة، كلام فارغ. الكوب هو الإنسان، مستحيل هذا يغير هذا تماما. فالحمل لابد فيه من إيه؟ من أمرين، اتحاد من جهة ومغايرة من جهة. ما ينفعش اتحاد من غير مغايرة، ما ينفعش مغايرة من غير إيش اتحاد، صح؟ كويس. فالآن في الحمل الذاتي الأولي الاتحاد يكون بين إيش؟ المفاهيم، اتحاد مفهومي، والمغايرة تكون باعتبارات أخرى كاعتبار الإجمال والتفصيل مثلا. شفتوا؟ اعتبار الإجمال والتفصيل، زي ما قلنا إيه؟ الإنسان هو إيش؟ الحيوان الناطق، صح؟ هذا حمله طبيعي، نحن نعرف الإنسان هكذا. فإيش الاتحاد؟ بين إيش؟ بين مفهومين، لأن مفهوم إنسان هو عينه مفهوم إيش؟ الحيوان الناطق. مفهوم الحيوان الناطق هو ذاته مفهوم الإنسان. حتقولوا طب ليش حملت هذا على هذا؟ ما دام هو عينه، لا في مغايرة بالإجمال والتفصيل. ما ينفعش يقول الحيوان الناطق هو الحيوان الناطق، الإنسان هو الإنسان، هذا كلام فارغ، كلام واحد بهذي. ما ينفعش. أنا قلت لا، أنا قلت الحيوان الناطق ما هو؟ هو الإنسان. الإنسان ما هو؟ والحيوان الناطق. كلام حلو، مفهوم فعلا، مستفدنا. إيش الفرق؟ ايش المغايره؟ بالاجمال والتفصيل، هذا مجمل الانسان، هذا مفصل. ولا مش صحيح؟ ايه ينفع، هو هيك التعريفات كلها بتصير. فهذا حمل ذاتي اولي. ليش بنسميه حملا ذاتيا؟ لانه حمل الشيء على ذاته، حملت الشيء على نفسه. طبعا مفهوم هو نفس المفهوم. الحمل الشائع ايها الاخوه، لا، بننظر فيه الى ايش؟ الى المصادق. الى ايه؟ المصادق، مش للمفاهيم. فلما نقول الانسان ايش مثلا؟ يلا في خسر، قال ان الانسان لا في خسر، ايه ايش حتقول لي؟ هذا حمل ذاتي اولي، مش صحيح بالمره. هذا حمل ايه؟ شائع. حتلاقي من افراد الانسان انت ناس ايش؟ ناس خاسرين. اوضح من هيك اللي قلت اليوم انا، ضرب فعل، اكل فعل، كل فعل، افهم راجع الدرس فعل، صح؟ هذا حمل ذاتي ولا حمل شائع؟ حمل شائع، لأنه من مصادق الفعل إيش؟ ضرب، أكل، شرب، نام، سب، آمن، كفر، أحسن، أساء، هذه مصادق الفعل. لكن لو بدي أعرف الفعل أنا مفهوميا، كلمة فعل واحد مش فاهمها، واحد جاء مش فاهم حاجة من نحو في حياته، وقال لك أنا فعل بسمع فعل فيرب مش فيرب، إيش الفعل؟ الفعل في النحو هو ما لا يخبر عنه، ويعني يسند ولا يسند إليه. طبعا هو لا يسند إليه، مستحيل أنت تسنده إلى من يخبر عنه أو إلى ما يخبر عنه. فتقول مثلا إيه؟ الأسد يزأر. فأنت أخبرت عن الأسد إيش؟ بالفعل، ما أخبرتش عن الفعل، فالفعل أخبر به صح؟ الفعل أسند إلى المسند إليه، لكن الفعل يمكن أن يسند إليه، يسند هو إلى المسند إليه صح؟ طبيعي الإنسان يفهم الإنسان إيه؟ يفهم صحيح الطالب يفهم الدرس، أسند الفعل للإنسان، الإنسان مسند إليه والفعل مسند، الإنسان مخبر عنه والفعل مخبر به، فالفعل لا يخبر عنه صح؟ الفعل هو ما لا يخبر عنه صح؟ هذا تعريف أو حمل، يعني حمل ذاتي أولي ولا حمل شائع؟ حمل ذاتي أولي، هذا مفهوم الفعل. راح تقول لي شو الفعل؟ أقول له ما لا يخبر عنه. راح تقول لك طب إيش الذي لا يخبر عنه؟ هو الفعل. مفهومان، والتغاير بينهما بالإيمان والتفصيل. كلمة فعل كلمة مجملة، كلمة ما لا يخبر عنه جملة إيه هذه؟ مفصلة، فصلنا فيها الكلام صح ولا لا؟ هذا حمل ذاتي أولي. لكن أكل فعل، كل فعل، يأكل فعل، هذا حمل إيه؟ شائع، يراعى فيه مصاديق إيش؟ مصاديق كلمة الفعل، مصاديقها. شفتوا؟ ففهمنا الآن في العلوم والصناعات مين المستخدم أكثر؟ الذات الأولي ولا الشائع؟ الشائع، عشان يسموه شائع لأنه هو الشائع المتعارف، يسموه الحمل المتعارف. يقول لك قرء مجمل، ضرب فعل، مش عارف مثلا هذا جزئي، الإنسان كلي، هذا ماهوي، هذا وجودي، هذا معقول منطقي، هذا العلية معقول فلسفي، هذا كله حمل شائع صح؟ لما نقول العلية مفهوم إيه؟ فلسفي، هذا حمل شائع. لكن العلية هي الرابطة بين إيه؟ بين سبب ومسبب عنه ددد. هذا حمل إيش؟ أولي. عرفت، أعطيت ديفينيشن، ديفينيشن للعلية، هذا حمل ذاتي. شفتوا؟ هذا حمل ذاتي. النار علة إيه؟ الحريق، حمل شائع. شفتوا؟ مزبوط ولا لا؟ الحرارة علة الغليان، حمل شائع، تمثيل حلو في مصادقه. شفتوا؟ هذه علة، هذه علة، زي ما أقول هذا فعل، هذا فعل، هذا فعل، هذه علة، هذه علة، هذه علة، يجيب المصادق العلة، حمل شائع. يتعرف العلة بحد ذاتها حمل إيه؟ ذاتي أولي. افهموا هذا سهل، ما تاخذش بعد هيك نقدر نوضح بصراحة، هيك أصبح في منتهى الوضوح، يعني شغلة سهلة جدا تماما. إلا إذا نعقدكم الحين نيجي نقول إيه مثلا المجمل مبين كيف؟ بالحمل الأولي ولا بالحمل الشائع؟ المجمل مبين. لا غلط، بالحمل الشائع، لأن المجمل بالحمل الأولي هو ما لا يستبين معناه، المعنى غير مبين، هذا المجمل. فلما تقول لي المجمل مبين، أنت قصدك هذا اللفظ المجمل اللي بنتكلم عنه وهو القرء أصبح مبين، فهمنا؟ قصدك الشائع معناه، تتكلم عن إيه؟ هذا هو، عن مصداق، تتكلم عن عينك على مصداق صح ولا؟ عينك على إيه؟ على مصداق. طيب، خلصنا منها، اللهم صل على سيدنا محمد. بعدين القضية أحيانا يا إخواني قد تفيد تحقق الموضوع أو ذات إيه؟ الموضوع تماما، الموضوع نفسه، وأحيانا بتفيد تحقق صفة للموضوع. هذا برجعنا لشيء درسناه في المنطق بسموه الهليات البسيطة والهليات المركبة. مين يقول لي وين أخذنا الموضوع هذا؟ هليات، قلنا الحدود قبل الهليات البسيطة حدود إيش؟ أكيد نسيته، اسمية، وهي بأعيانها بعد الهليات، بعد الهليات البسيطة حدود حقيقية. نسيته الكلام هذا، أكيد نسيته، راحت عليكم، ما مشكلة. لكن نرجع، إيش الهليات البسيطة؟ وين أخذنا الموضوع هذا؟ وين أخذنا هذه البسيطة والهليات المركبة؟ وين أخذنا في أي موضوع في المنطق؟ في موضوع التعريف، أول ما أخذنا التعريف، درجة التعريف، وبعد التعريف ألحقناها بالقسمة صح؟ أول مقدمة كانت إيه في الموضوع هذا؟ قلنا لما نعرف أي حاجة في الأول، في الأول إيش بنعمل حولها؟ نطرح سؤال صح؟ هذا السؤال بدور حول إيه؟ وجودها الإسمي، تعريفها الإسمي. شو هذا؟ كوب؟ ما فهمناش. واحد أول مرة بيشوف الجهاز هذا، افترض مثلا أول مرة شفته، في حالك ما شفته، واحد أجى من المريخ، أجى من أيام الصحابة، إيش هذا؟ نقول له مايك، إيش مايك؟ في الأول قلنا له مايك، عرفناه تعريفا إيش؟ اسميا، قلنا له اسمه، النامة تبعته، ما فهمش حاجة، لكن هيك البسيط في الحقيقة، صح ولا لا؟ بعدين إيه؟ هيقول له إيش المايك؟ يقول هو جهاز صنعه الإنسان ويأخذ الصوت ويضخمه وتا تا تا تا تا يعمل على مبدأ مش عارف إيه، عملنا له تعريف صح؟ هيك بصغير ها؟ ما هذه ما الشارحة اسمه ايه؟ نسيته ها؟ ما الشارحة بتنسوش كثير. بعدين بيجي سؤال ثالث هيك الترتيب المنطقي بنسأل عاد بنقول وهل هذا الشيء موجود؟ إذا ما كانش قدامه هو وسمع عن ايه؟ ها؟ وقلنا له بعد بقول وهل هذا موجود؟ صنعوه؟ أنا سألتك مثلا آلة الزمان تايم ماشين موجودة؟ آلة الزمان هي آلة تمكن الإنسان من الغوص في المستقبل والعودة إلى الماضي والالتقاء بأبائي وأجدادي وقتل جدي حتى يولد أبوه فلا يولد هو ولا قصة طويلة. واحد يقول لك وهل هذا موجود؟ إي طبعا غير موجود. الله أعلم حيوجد التايم ماشين هذا غير موجود ها؟ وتبلر التايم ماشين وقصة في الفيزياء غير موجود لحد الآن طبعا. إي فأدمغت العلماء. هل الهل بسموها هل بسيطة؟ ومنها اشتقينا أي المصطلح الصناعي الهليات البسيطة اللي تتحدث عن وجود الشيء بس وجوده هل هو موجود؟ نعم أو لا هليات بسيطة افهموا علي بعدين نسأل في خطوة لاحقة طب هل هذا الشيء ناطق؟ هل هو مثلا سائل أم صلب؟ هل هو يعمل بالطاقة الكهربائية أم بالطاقة الشمسية؟ هل بسموه هل إيش هذه؟ المركبة الهليات المركبة. هليات مركبة هذه تتحدث مش عن مجرد وجود الشيء هليات بسيطة هذه عن إيه؟ عن صفات للشيء محمولات أخرى غير الوجود فهمتوا كيف أنتوا؟ غير هذا موجود الحملناء الوجود لا هذا لدائني هذا يعمل بالطاقة الشمسية هذا كلها تدخل في الهليات المركبة. إذا الآن أصبح واضحا لدينا ما هي الهليات البسيطة وما هي الهليات المركبة. الآن عندنا القضايا أحيانا تفيد إيش؟ تفيد إثبات وجود الشيء يعني هليات إيش؟ بسيطة. وعندنا قضايا تفيد إثبات صفات للشيء للموضوع بسموها هليات إيه؟ مركبة. عشان لما تقرأ في الفلسفة تقول الهليات المركبة تتخربط تحس إنك دخلت في وادي مش شغلات مصطلحات كلها بدك إيه؟ طيب بعدين القضايا في المنطق الصوري الكلاسيكي بشكل عام تنقسم إلى نوعين إلى قضايا بدهية وقضايا إيش نظرية طبعا هذا الكلام مر معنا ولا مرش معنا أن القضايا بدهية وقضايا نظرية مر ولا مرش وين مر معنا في المنطق ولا في الفلسفة لا في المنطق وقتش مر معنا أول درس أول يوم عالسبورة بخط ايدينا أول يوم صح؟ هنا العلم حصولي وحضوري الحصولي تصور وتصديق التصور بدهي ونظري صح؟ التصديق بدهي ونظري هتقول لي لا تتكلم على القضايا ما يشيل القضايا تصديق قلت اليوم صح؟ هو التصديق هو القضايا معناها التصديق يساوي القضايا فالقضايا أو التصديق منهما هو بدهي ومنهما هو نظري ونرجع أول يوم أول يوم فنرجع الآن إلى القضايا أو التصديقات البدهية ما معنى القضايا أو التصديقات البدهية؟ إيش معناها؟ هي التي يدركها العقل دون إيش؟ أن يبذل أي جهد أو أي عناء لا بالاستخراء لا بالاستنباط يدركها مباشرة ولا يهتم فيها أم القضايا البدهية أم التصديقات البدهية سموها أم القضايا حفظوها سموها أم القضايا إذا ما عرفت هذا المصطلح ما أنت ما ولا بتعرف أي إيه بي سي فلسفة أو منطق اسمها أم القضايا معروف أم القضايا اسمها هيك إيش هي؟ حبيبي هذه قضية فلسفية ومنطقية هذه قضية منطقية وجد الله أم القضايا نسيتوا؟ قضية استحالة اجتماع النقيضين قضية التناقض مبدأ التناقض أم القضايا وشرحت لكم المرة هذيك أنا طبعا للأسف في مناطق قال لك لا أم القضايا الهوية غير صحيح غير صحيح معظم المناطق والفلاسفة على أن أم القضايا هي قضية إيش؟ استحالة اجتماع النقيضين لأن مبدأ الهو هوية أو بسموه مبدأ الهوية identity principle المبدأ هذا من غير أم القضايا ولا يقوم له قائمة تعرفوا ليش؟ إيه كيف تثبت لي أن القلم هذا هو نفسه هو وأم القضايا هذه غير موجودة ممكن القلم يكون هو القلم وهو الكوباية في نفس الوقت صح ولا لا؟ فمعناها راحت الهو هو هذه اللي هي الهوية الايدنتيتي راحت عشان القلم يكون هو هو وما يكونش هو غيره في نفس الوقت ولا هو هو وهو غيره في نفس الزمن لازم أم القضايا تكون ايش الأساس الفاونديشن تمل أول طوبة في البناء المنطقي ليه ايش يستحيل اجتماع النقيضين يستحيل أن يكون القلم هو ولا هو في نفس الوقت. مستحيل مستحيل. فمعناها مبدأ الهوية بيرتكز على مبدأ إيش؟ استحالة اجتماع النقيضين. شفتوا؟ الآن مبدأ ارتفاع النقيضين وهو مستحيل أيضا اختلف فيه. بعضهم قال نظري، بعضهم قال بدهي، والظاهر أنه بدهي أيضا، والظاهر أنه إيه؟ بدهي. لكن أصعب فعلا، تحس أنك عشان تستوعبه يعني بدك خطوة للأمام. مبدأ أنه الشيء فعلا يستحيل أن يوجد وألا يوجد في نفس اللحظة، العقل يسلم به مباشرة، ولا يستطيع أحد أنه إيش يناقض هذا المبدأ أبدا. وكل شيء، كل وسيلة أثرت عليها عدة مرات أنا، كل كلام وكل وسيلة كل إثبات لمناقضته يعززه أكثر مما ينقضه. طبعا معروف أثبتنا هذا. لكن مبدأ استحالة ارتفاع النقيضين يحتاج إلى نوع من التصور، وهذا وجهة من قال إنه نظري وليس إيه بدهيا. فهمتوا كيف أنتوا؟ واحد كويس. فخلينا عاد، فعندنا إيه القضايا أو التصديقات، منها ما هو بدهي زي هذه البدهيات، ومنها ما هو إيه نظري. على كل حال بعض الناس، وحنا نخوض في القسم الأخير المنطق، قال لك البدهيات أولية وثانوية. أم القضايا هذه أولية ما في كلام، حتى مبدأ الهوية أولي، بعد هيك في بدهيات أخرى ثانوية كالحدسيات والوجدانيات فالحقيقة مش بدهيات، سموها بدهيات ثانوية، وهي المفروض أن تسمى نظريات. هندرسها بالتفصيل في آخر أقسام المنطقات كلها، كل واحدة كيف الكلام فيها، لكن هذا كلام إيه سابق الأواني، لذلك إيه لن نتوسع فيه، خلينا منها. واضح؟ يقول لك حسيات ووجدانيات ومتواترات وفطريات وتجريبيات ومش عارف هذه ست أقسام. هذه مش بدهيات، هذه مش بدهيات أقسام هذه أبدا، لكنهم سموا بدهيات، خلينا منها. طيب في عندنا أخذنا كمان إيه القضية تحليلية وتركيبية، صح؟ أخذنا القضية التحليلية والقضية التركيبية. شفت مراجعة ثلاثة أربعة درس مراجعة، مهم هذا، لترجعوا كله بعدين حجاوب على الأسئلة على سؤالين عشان تجاوب عن سؤالين بطريقة فلسفية دقيقة. هذا قضية ما هي القضية التحليلية؟ analytic synthetic and analytic proposition. إيش القضية الأناليتيك أو التحليلية؟ إيش هي؟ بديش مثل، ما تعلمناش في المنطق نقول مثل، تعلمنا نعرف، صح؟ في المنطق قلنا التعريف بالتمثيل هذا تعريف ما ينفعش. ما هو المسجد؟ زي مسجد الشورى، مش بعلمنا في الشورى. ما هو العالم؟ مثل ابن عاشور، هذا عالم، فهمنا العالم والله. ما هو الفيزيائي؟ كأينشتاين، ما فهمناش الفيزيائي شو. لا لا لا، ايش التعريف؟ قضيه تحليليه ما هي؟ طيب عشان ما تنسوش، حاول ما تسمعوا شيء تحاول تحللوه تحليلي، عشان ايه ما تقدروش تنسوه، بصير صعب تنساه. في تركيبي في تحليلي. تحليلي بكون لايش يعني؟ ده شيء مركب، هو مركب بدي احلله انا، لما بحلله بفصفصه بفهمه. إيه زي إيش يعني؟ بمعنى أنه بكون يا إخواني المفهوم اللي بتبحث عنه أنت متضمن إيش في الموضوع، يعني المحمول موجود في إيه؟ في موضوعه. لو حللت الموضوع بدقة وبذكاء حتلاقيه يجتمع على ماذا؟ على مفهوم المحمول. فبسموه قضية إيه؟ تحليلية. قضية إيه؟ تحليلية. هل مفيدة أو لا تفيد شيئا جديدا؟ لا تفيد شيئا جديدا بصراحة في هذا المطاف، يعني هي لا تفيدون شيئا إيه جديدا. يعني الآن لما نقول الإنسان هو حيوان ناطق، هذه قضية تحليلية طبعا، واضح قضية تحليلية. ليش؟ طيب لأنه هي أخبرتنا وفهمتنا وبتحاول تفهمنا أنه الإنسان هو الحيوان الناطق. بس لو إحنا لما جينا حللنا مفهوم الإنسان بنلاقي هو إيش؟ حيوانية ناطقية، ما جبنا شيء جديد عنها، صح ولا لا؟ يعني إحنا قلنا هذا حمل ذاتي أولي، معناها حتقول القضية التحليلية هي الحمل الذات الأولي بالضبط. عشان هيك يشوف بعدين حتلاقي اللي إيه بينكر التحليل لازم ينكر الحمل إيش الذاتي الأولي، واللي بينكر الحمل الذات الأولي لازم ينكر القضية التحليلية. يعني مش شغلتين طلعن إيش، هي نفس الشغلة طبعا. فالقضية التحليلية هي اللي فيها حمل ذاتي أولي. شفتوا كيف؟ إيه ما الإنسان الحيوان الناطق. هتقول لي والله فسر الماء بالماء، ما احنا فاهمين ان الانسان هو الحيوان الناطق في الاخير، يعني مفهوم الانسان هو نفسه الحيوان الناطق، يعني الحيوان القادر على التصورات ايش العقليه، هيك فسرنا النطقيه صح، القادر على ايش على تصور العقلي، على صنع وانشاء وابتكار المفاهيم العقليه، هي الناطق. شو عم بتكلم بس بلسانه؟ لا غلط هذا، وهذا تعريف ادق، وهذا معناه الحيوان الناطق. هلا ايه قضيه تحليليه، قضيه ايه تحليليه. في عندنا القضيه ايش التركيبيه، عندنا القضيه ايه التركيبيه. القضيه التركيبيه عكس التحليليه، المحمول مش في الموضوع لا، وقد ما تحل الموضوع تقعد هيك ألف ساعه وانت قاعد ما تقدرش. المعدن نقدر نعرف المعدن، تعرف مثلا تعريف تحاول دقيقا، بس بعدين كون المعادن تتمدد بالحراره تنكمش بالبروده، هذه قضيه تجريبيه ولم تعرف بتحليل ايش مفهوم معدن، مستحيل. هذه قضيه عرفت بالتجربه، ما عرفناها مزبوط ولا لا؟ ايه. فهذه قضيه افادت او لم تفد؟ افادت. الان سؤال، معظم قضايا العلوم، علم الفيزيولوجي والاسترونومي والكوزمولوجي والفيزيكس والكيمستري والبيولوجي، كل العلوم هذه والجيولوجيا والجغرافيا حتى التاريخ، قضايا تحليليه ولا تركيبيه؟ تركيبيه. تركيبيه تفيدك شغله جديده طبعا، انك تعرف ان هذه قضايا كلها تحليليه. لما احتجنا لا الى الات ولا تجريبيات ولا فنيات، وكان قاعد زي ارسطو النهار ونطلع ما شاء الله ادويه ونطلع تفسيرات لاعضاء الانسان ونطلع ايه فهم الكون كيف نشا، وهذا كله كلام فارغ، ولا عملوا هيك ولا طلعوا بحاجه يا مسكين هذول. حق هذا تقعد هيك ينفع في الميتافيزيكس، هذا قضايا وجود فعلا اللي ما ينفع فيها التجريب والحس، بس القضايا هذه اللي هي ينفع اللي هي قضايا العلوم زي ما ذكرنا قبل شويه ما ينفعش فيها الا ايش الا المنطق الاستقرائي والتجريب والحس والعمل، طبعا يعتمد على العقل بلا شك عشان نستفيد شغلات جديده. مظبوط ولا لا؟ مين قال انه علم الصيدله وعلم الطب هذا علم ايه تحليلي؟ تركيبي، قضايا كلها تركيبيه صح ولا لا؟ وعنده براهين خاصه تجريبي، ولذلك هي مفيده فعلا وبتفيدنا وبتحسن حياتنا، وكل ما نحن فيه هذا كله بفضل ايش قضايا العلوم التقنيه التركيبيه. مظبوط ولا لا؟ طبعا حياتنا اصبحت شيئا مختلفا تماما بفضل ايه هذه الاشياء. هذا الشيء ضروري وواضح جدا جدا. لكن الان لو قلنا ايه التصديق باتحاد المحمول والموضوع في التحليليه، ايش هذا حيكون؟ ضروري ولا غير ضروري؟ ضروري طبعا، ضروري. ضروره نسبه الشيء الى نفسه، قلنا هذا حمل ذاتي، فضروري احنا ايه نؤمن بان الانسان حيوان ناطق، لان الحيوان الناطق هو الانسان وهذا نفسه هو هذا، بس هذا مجمل وهذا مفصل، فهنا التصديق بها ضروري صحيح، بخلاف القضايا ايش طبعا التركيبيه صح. فالتصديق في القضايا الاناليتيك او التحليليه ضروري، وفهمنا ليش ضروري، بطبيعته ضروري اكيد لكن بالنسبه ايه زي ما تقول مثلا الماء مثلا تقول لي هو السائل الذي يتصف ويجيب صفاته، حاول تعرفه ايه ضروري صدق هذا ما لو جبت هذا محل هذا المحل هو نفسه بس انا فصلت وهنا اجملت، فضروري بصدق بهذا. ما تقدر تكلم تقول لا ما والله اشك يا اخي، اشك ان الماء سائل، خليني اعطيني وقت عشان استوعب الفكره. شو الماء سائل، تعرفه سائل وبصير عليك تعرف انه سائل وبصير في بطنك ما في كلام وانه كذا وانه كذا، تجيب صفاته مثلا لا طعم له ولا لون ولا ريحه ما لم يخالطه شيء وانه شفاف شغلات، هو هذا الماء، هذا الماء، هذا ضروري بخلاف التركيبيات، بخلاف القضايا التركيبية التصديق فيها مش ضروري صح ولا؟ يعني مش بدهية، يعني إيه تحتاج لأي إلى نظر واختبار وكذا وتجريب. القضايا التحليلية بدهية ولذلك ضرورية صح ولا؟ لذلك هي بدهية، قضايا بدهية، فالتصديق فيها إيه ضروري. الآن السؤال بالنسبة للقضايا إيش التركيبية، هل يوجد قضايا إيه تركيبية بدهية؟ نفهم القضايا التحليلية بدهية كلها، بس القضايا التركيبية هل يوجد منها بدهي؟ مع أنه معظمها كما شفنا إيش نظري، فهل منها بدهي؟ بمعنى آخر بلغة إيمانويل كانت، هل منها قضايا بريورية يعني أبريوري يعني قضايا السابقة على إيش التجربة، ولا كلها قضايا مؤخرة أو متأخرة عن التجربة؟ شفتوا مهم جدا أن نعرف إيه هذا. طبعا واضح أنه الحسيين والمغرقين في الماديه والوضعيين هيقولوا ايش كلهم؟ ايش هيقولوا؟ كل القضايا التركيبيه ايش؟ لا العكس تماما، كلها متاخر عن ايه التجربه، الاول تجربه وبعدين تجي القضيه، يقول لك ما فيش شيء سابق انه اخذ طبعا متاخر مش بدهيه، لا لا لا، اذا مش هيعترفوا بقضايا بدهيه. لذلك المادي والوضعي والمغرق في الحسيه وكلهم اخوه ولاد عم هذول هيقول لك كل القضايا التركيبيه نظريه تجريبية ولا واحد فيها بديهية. وفهمت وجه نظري؟ مش يعني تأملي، لا لا، نظري تحتاج إلى إيه؟ إلى برهنة ومؤخرة عن التجربة. مؤخرة إيه؟ يعني متأخر عن إيه؟ عن التجربة، مش سابق على إيه؟ التجربة، مش سابق على إيه؟ التجربة. يقول لك القضايا الوضعية، عفوا القضايا الميتافيزيقية تبعتك هذه أي سابق على التجربة، وهي عندنا مش قضايا أصلا، ونخشناهم إحنا الحساب بدقة. يقول لك هذه كلها علك فارغ، وهي قضايا فارغة، لا هي صادقة لا هي كاذبة، هي empty propositions، قضايا فارغة. مش خدنا درس عن موضوع هذا؟ درس لحاله بس نخشنا فيه الوضعية المنطقية، ونخشناهم الحساب الصاع بصاعين بفضل الله، وتصنع عليهم بشكل ساحق. أثبت كلام كله كلام متناقض وسخيف، أسخف مذهب الوضع المنطقي هذا، شفتوا؟ أسخف مذهب. وفعلا كانت هذه الحلقة من أجمل الحلقات في الفلسفة، ناقشناهم بطريقة دقيقة ومركزة تماما بفضل الله عز وجل. ما يمكن ردوا عليك ولا أكبر واحد فيهم، مستحيل، تناقضات رهيبة عندهم، لكن للأسف عندهم التخبيص هذا. يقول لك لا لا لا، كل قضاياك هذه ميتافيزيقية، هذه قضايا سابقة، بس هنا في المطاف هي مش قضايا، هي احنا بنسميها قضايا فارغة، اللي في الحقيقة مش قضايا منطقية بالكامل، لأنك لا توصل لا بصدق ولا بكذب، هو يعني توليف كلام فارغ من المقصود، قال لك استكبار من عندهم طبعا. طيب الآن هنحدد محل النزاع في السؤال تبعنا، اللي هو الأصالة في التصديقات. أخذنا فكرة عامة عن التصديقات والقضايا وكل هذا مراجعة. الآن الأصالة في هذه التصديقات أو القضايا للحس أم للعقل؟ بمعنى أنه التصديق بحمل المحمول على الموضوع، هل لازم يعتمد على الحس ولا مش شرط أنه يرجع ويعتمد على الحس؟ ممكن من هنا نقدر نصدق ونحمل هذا على هذا من غير ما نرجع إلى الحس. إذا أمكن إثبات هذا أنه إحنا إيه؟ لدينا اللياقة والقدرة والصلاحية والأهلية أن نحمل المحمول على الموضوع من غير الاستعانة بالحس ولا الرجوع إليه، طبعاً حتكون النتيجة الواضحة والسهلة أنه إيه؟ الأصالة للعقل. إذا ثبت أنه غير ممكن ولازم نرجع في كل مرة، إذا أردنا حمل إيه؟ محمول على موضوعه، لازم نرجع للحس وللتجربة، والحس يعطينا الفيزا يقول أيوة ممكن أو غير ممكن، معناها الأثر تكون لمين؟ للحس. هذا هو إيه؟ محل النزاع تماما. يعني هذا تعبير مني ملتف مرة ثانية على السؤال اللي فرغت منه للتو، أنه هل هذه القضايا سابقة على التجربة ولا مؤخرة عن التجربة؟ صح ولا لا؟ إذا قلنا أنها سابقة على التجربة تكون أصالة لمين؟ للعاقل. إذا قلنا متأخر عن التجربة، التجربة هي السابقة، بتكون أصل لمين؟ الحس، لأنه تجربة الحس، تجربة إيش التجربة؟ حس. صح ولا لا؟ كل شوف تعبيرات كلها تدور على معاني واضحة، تدور على معاني إيه؟ واضحة تماما. إذا اللي هيقولوا بأصالة الحس في التصديقات يعني في القضايا هينكر وجود إيش؟ البديهيات الأولية. طبعا نفس الشيء، هي تنويع ثالث في نفسه، تعبير عن نفس المعاني كلها. واللي هيقولوا لا بأصالة العقل في التصديقات حيثبت وجود البديهيات إيش؟ الأولية، كون البديهيات الأولية مقدمة على إيش؟ على الحس، وغير متأخرة إيه؟ عنه وعن التجربة. واضح؟ تماماً. لذلك كل من يقول بأصالة الحس هل سيعترف بالحمل الأولي أم سينكره؟ وليش؟ كل من يقول بأصالة الحس يعني ينكر البديهيات والأوليات هذه، هل سيعترف بالحمل الذات الأولي أم سينكره؟ أحسن، سينكره. لازم ينكره. تعرف ليش؟ لأن الحمل الذات الأولي لا يحتاج إلى تجربة ولا إلى حس، هو عمل من أعمال إيه؟ من أعمال العقل، عمل من أعمال إيه؟ العقل. ولكن واحد هقول لك مشكلة كبيرة، هذه الحسيين هذه مشكلة ورطة، كيف حيتخلصوا منها؟ لأن هذه القضايا موجودة. لا، من صلف هؤلاء الحسيين والوضعيين حين يواجهون بهذه القضايا يدعون أنها إيش؟ ليست قضايا في الواقع. قالك إحنا عندنا القضايا اللي يمكن دائما برهنتها إيش؟ بالواقع العيان الخارجي، وقلنا لكم إحنا هيك هذا شرطنا، فهذه القضايا اللي يمكن فهي في الكلام لا تفهمنا أي شيء جديد وتحصيل حاصل ومضغ الماء وطحن الهواء، وأنتم تقولوا الشيء نفسه بس بعبارات لغوية أخرى، هذه مش قضايا ما تعرفش فيها. فلذلك هم ينكرون القضايا التحليلية، شفت؟ وينكرون إيه؟ بس عندهم حكون مشكلة عسيرة جدا جدا. إيش هي؟ إيش هي؟ الرياضيات، الماثماتكس. لأن القضايا الرياضية في نهاية المطاف تركيبية أو تحليلية؟ تحليلية، واحد زائد واحد بيساوي إيش؟ اثنين، ولا مش صحيح؟ شي اثنين؟ واحد زائد واحد، اثنين ضرب اثنين بيساوي أربعة، شي الأربعة اللي هي اثنين زائد اثنين، أو اثنين ضرب اثنين، ولا مش صحيح؟ أو ستة ناقص اثنين، أو ثمانية ناقص إلى آخر الأخري، هذه الأربعة، ولا مش صحيح؟ آه، فهم طبعاً إيش؟ عندهم إيه؟ يعني جراء أن يقول لك القضايا الميتافيزيقية، القضايا إيه؟ الميتافيزيقية غير قابلة للإثبات، لذلك نحن ننكرها على شرطنا إيش؟ في التحقيق verification بسموها على شرطنا، فلذلك هذه قضايا إمتي فارغة، يعني ألفاظ، ألفاظ لا معنى، لازم أقول لها ألفاظ كلام، الإسكاف في المطبخ، المطبخ في الديز، الديز ذهب يزور إيه؟ الإبريز، الكلمات منطقيا عفوا نحويا صحيحه فاعل مفعول بس ما لهاش اي مضمون، كله كلام فارغ، كلام كوهيكال، الميتافيزيقا هذه كلها كلام فارغ، ممتاز كويس. هل يمكن ايش ان يزعموا عاد انه القضايا ايه الرياضيه قضايا غير قابله للاثبات وبالتالي هي قضايا فارغه؟ مشكله كبيره، هذه مشكله كبيره جننتهم، ايه قضايا مهمه جدا جدا، ويفهم الوجود الكون بها يا اخي، واساس الفيزياء واساس الفلك، هي قضايا ايش تعمل فيها عاد؟ قال له جاليليو ايش قال؟ الرياضيات هي حجر رشيد الكون. وما قالش حجر رشيد الكلمه هذه، بس احنا ترجمناها في الاخير لانه ما كانش حتى ايامه، بس قال كلمه احنا الحين بنترجمها بلغتنا العاصمه ان حجر رشيد يعني مفتاح، قال كلمه معها زي مفتاح الكون، هيروغليف الكون، تفهمها بتفهم العالم، تفهمهاش مش هتفهم، هذا مهم جدا تبان على اشياء خطيره. ايش حتعملوا عاد؟ على كل حال الان نبدا ايه نجاوب ان شاء الله وحنشوف. مش بس القضايا البديهية هي القضايا اللي فيها أصالة إيه العقل وما بتحتاج للحس إيه وللتجربة، لا لا لا، في قضايا عقلية أخرى كثيرة مش بديهية والعقل فيها أصيل مش الحس ومش التجربة، واضح؟ طبعا مش شرط تكون إيه القضية إيه العقلية إيش بديهية، ممكن تكون إيش قلنا نظرية، صح؟ في عندنا نظريات كثيرة، مين أكثر البديهيات أم النظريات؟ طبعا النظريات، البديهيات قليلة جدا، في ناس قال لك البديهيات الأولية قضية أو قضيتين، أم القضايا والهوية، حتى استحالة كذا قال لك مش بديهية، السببية مش بديهية، نظرية صح؟ إيه؟ لكن القضايا النظرية ما حدا ذلك، كثير جدا جدا بالألوف، بعشرات الألوف، إيه؟ فاحنا مش هنختصر بكل تواضع وخوف هيك انه ايه القضايا البديهيه هي قضايا ايش العقل له اصل فيها، لا لا، بل اكثر معظم القضايا العقليه النظريه العقل برضو ايه له فيها الاصاله وليس للحس. هنشوف واحد من جمله ذلك القضايا المنطقيه، طبعا القضايا المنطقيه كلها تقريبا هي قضايا ايش نظريه، طبعا لو مش نظريه كان انا هشرح لكم المنطق كله في عشر ساعات أروح هتفهمه كله لأنه بدهي سهل من غير ما تفكر هتفهمه، لا يا حبيب تسمع وتسمع وبتنسى وبتسمع وبتنسى وبتنسى وبتسمع وكل مرة وبتفهم إيه لأنه نظري نظري بده تفكير وبده شغلة صعبة كتير زي ولا صح ولا لا، فمعظم وعلى الأصلح قضايا المنطق قضايا إيش نظرية ليست بدهية، لكن زي ما شفتوا هل احتجنا إحنا بيوم هل ندرس عشر دروس عن المنطق، هل احتجنا مرة إن نجيب آلات ونجيب كذا ونبدأ إيه نسمع مليح ونحاول نفهم ونشوف ونمسك عشان نفهم قضايا المنطق؟ أبدا ولا مرة، ولا حنحتاج، ولا واحد بدرس المنطق مضطر يعود للحس، لأنه قضايا المنطق موضوعها ومحمولها كله في الذهن، طبعا هذا أصبح من يعني حنقول بديهيات بس بالعبارة العامية طبعا يعني بالعامي هذا من أصبح من المسلمات عندنا والشغلات اللي حفظناها زي القرآن من كثر ما كررناها، إن المعقولات ثلاث أقسام، معقولات ماهوية ومعقولات أولى هي ثانية فلسفية وثانية منطقية، المعقولات الثانية المنطقية ما هي؟ التي عروضها واتصافها بالذهن، الله يفتح عليك، ممتاز، المعقول المنطقي عروضه بالذهن، بس في سؤال ثاني بدك تجاوبنا عليه ولازم تجاوبنا عليه لأنه خلاص اشرح لي ما معنى عروضها في الذهن واتصافها في الذهن بأمثلة بسيطة هيك بأمثلة عشان نفهم ونفهم الناس كيف المفاهيم المنطقية والقضايا المنطقية كلها المفاهيم المنطقية عروضها في الذهن اتصافها في الذهن. عفوا قول لي ايوه الانسان حيوان ناطق كويس تفضل. مين عرض لمين اول شيء عروضها في الذهن. إيش عرض لإيش؟ أحسنت، حيوان ناطق عرض للإنسان. ما معنى العروض هنا عشان تفهموا ميح وافهموا؟ الحمل. أنا بدي جاوبك عشان ما تخربطش. العروض هو الحمل، افهموا، بديك تفهموا ميح، أنا بديك تكون أمور واضحة عشان تفهموا. العروض بهذا السياق اسمه الحمل، معناها الحمل. عروضها في الذهن يعني حملنا الحيوانية الناطقية على الإنسان. الحمل هذا العروض تم في الذهن ولا في الخارج؟ قطعا في الذهن. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الخارج شيء اسمه إيش؟ إنسان. ما في شيء اسمه إنسان. في محمد وسعيد ولبنى وجون ولويس، هاي موجود. الإنسان كمفهوم كلي جنرال تيرم وين موجود هذا؟ بس في الدماغ، صح؟ ولا واحد يقول لي أنا شفت مرة الإنسان. أنت شفت إنسان واحد من أفراده ومصادقه اسمه سعيد وجون، عمرك ما شفت الإنسان بالطريقة الأفلاطونية. الآيد هيك المثال تبع الإنسان، ما في، ما في هذا، ما في منه. وين موجود هذا إذا المفهوم هذا؟ في الذهن، صح. بعدين إيه اللي عرض له أو عليه، حمل عليه، اللي هو إيش؟ الحيوانية الناطقية. نفس الشيء، الحيوانية والحيوان مفهوم كلي مالوش وجود في الخارج. في الخارج في حيوانات، في أسد وهذا الأسد وذاك الأسد وغزالي والإنسان، ما فيش اسمه الحيوان هيك لحاله كله، ويشمل كل الحيوانات اللي الله خلقها في شكل واحد، في جسم واحد، في هكذا، ما في هذا منه، بس موجود في الدماغ. سبحان الله، هذا الكونسيبت موجود في الدماغ فعلا، وموجود لحاله، انتبه، وموجود في ظرف، في ظرف غير ظرف ايه؟ التصورات. في التصورات والصور الجزئية في عنده صورة سلحفاة وصورة حية وصورة أناكوندا وصورة أسد وصورة إنسان واحد منها وصورة كذا ده موجود، صورة محمد وسعيد وده كله موجود في الحالة، وموجود فوق في ظرف آخر اسمه العقل، إيش؟ مفهوم كلي يا أخي اسمه الحيوان، لا إله إلا الله لحاله غير الصورة هذه، هذا وجود العقل حقيقة. فالحيوانية والناطقية مفاهيم كلية بس ملهاش وجود خارجي، وجودها وين؟ في الذهن. وعرضت أي حملت على إيش؟ على مفهوم آخر موجود في الذهن. إذن هذا العروض في الذهن والاتصاف في الذهن مش في الخارج، كيف طيب؟ الاتصاف، أنت قلت لي عروضها في الذهن واتصافها بالذهن، أي كيف؟ كيف اتصافها بالذهن؟ لأنه بتصف بالحيوانية الناطقية الإنسان، اللفظ الكلي، المفهوم الكلي، صح ولا لا؟ ولما ما كانش في الواقع في حاجة اسمها إيه؟ الإنسان، فلا يمكن يتصف أي شيء في الخارج بالحيوانية الناطقية، صح ولا لا؟ الموجود مصادق للإنسان، فهمتوا كيف؟ إيه؟ أما التعريف نفسه هذا وحمل الحيوانية الناطقية على، تحمل على الإنسان كمفهوم كلي، وهذا كله في الدين، صح؟ الآن السؤال عاد، العمل كله هذا والأوبريشن، العملية المعقدة جدا هذه، ما لهاش علاقة شيء بالحس بالمرة ولا أي شيء في الحس، وكلها تتم إيه؟ في الذهن هنا. وسواء الإنسان كان أعمى، كان كذا، كان كذا، وفهمناه بطريقة يقدر يفهم شغلات هذه، سبحان الله، فهمه وتبقى في دماغه على ذلك، ما لهاش ولا تستعين هذه الأشياء المنطقية بأي شيء حسي هكذا، ما أبدا أبدا، مزبوط. فإذا المفاهيم المنطقية هذه من أكثر ما يتحداهم، يتحدى هؤلاء الحسيين، صعب عليهم ولا يقدروا يتعاملوا معها، ينكروها، ما موجودة، بتأكدوا إنه في أصالة إيش؟ مش للحس، أصالة إيه؟ للعقل. في التصديقات، في التصديقات، كلامنا مش عن مفهوم إنسان ولا عن مفهوم حيوان، كلامنا عن أن الإنسان حيوان ناطق، قضية تصديقية، هذه قضية، صح ولا لا؟ الإنسان هو الحيوان الناطق، قضية منطقية، صح ولا لا؟ حملية، قضية حملية، شفت؟ كلها في الذهن، كلها إيه؟ في الذهن. طيب ممكن عشان نأكد برضو إيه الفهم، طب والمفاهيم الفلسفية إيش تعريفها؟ عروضها في الخارج؟ غلط، غلط، إيه، عروضها في الذهن واتصافها في الخارج، وهي أصعب الأنواع على فكرة لفهم المعقولات، هذه أصعب المعقولات. ليش طيب؟ كيف أول شيء عروضها في الذهن؟ أيوة، خليك مختصرا ودقيقا زي ما أنا يعني ناقشنا موضوع المعقولات المنطقية، بس قلنا العروض هو الحمل، إيش اللي يحمل على شيء بده يكون في الذهن، هذا هو، عشان نكون دقيقين تفهم ما معنى عروضها في الذهن، ما معنى عروضها في الذهن. لأن أنا قبل أيام سمعت لواحد فيلسوف عراقي كبير من تلميذ محمد بكر الصدر، درس الفلسفة والمنطق مرات كثيرة في مئات الدروس، لم يفهم هذا الموضوع، وشرح مش فاهمه طلع متخربط خربط وأدركته مش فاهمه مسكين وفكتبه مش فاهمه للأسف. وبتيجي أسأل عن الإنترنت على فكرة لهؤلاء الناس وبتجوزوها بيذكروا كلام من غير ما يفهموا في عنده مشكلة فيه مع إنه واضح بس بده فعلا يعني مزيد نظر. بتلي كيف المفاهيم الفلسفية عروضها في الذهن؟ قولي كيف جيب مثال. أقول زي الموضوع إيه جيب لي مثال واضح أقول هاي هذا عرض لهذا وهذا كله في الذهن. أقول لك كيف لما نقول إحنا مثلا إنه حرارة النار علة للغليان لغليان الماء. النار مفهوم كلي جنرال تيرم صح. النار مفهوم كلي ومفهوم حرارة مفهوم كلي فهم صحيح. هي كلي حمل على كلي ولما كان ظرف وجود الكلي هو الذهن فالعروض في إيش في الذهن صح. لكن الآن نيجي إلى مصداق النار عاد شخص النار هو مش جزء على فكرة جزء برضو مفهوم ذهني انتبه الجزء مفهوم ذهني سينجل تيرم في الذهن في الخارج مش جزئي مش نار جزئي مصداق للنار مشخص. وهذا معنى قولهم الوجود يساوق التشخص. الوجود يساوق الشيئية يساوق التشخص. اللي في الخارج مش جزئي مصداق للنار نار هذه النار يمكن وصفها بالعلية نقول هذه النار علة هذا الحريق فهي الاتصاف في الخارج صح وصفناها بالعلة شفت ينفع هذا الفرق. المعقولات الفلسفية عروضها في الذهن اتصافها في الخارج. المعقولات المنطقية عروضها واتصافها كلاهما إيه إلى آخره. طيب نرجع الآن إلى موضوعنا. طيب الهليات البسيطة شرحناها قبل شوية وهي في نهاية المطاف انعكاس لما يعرف بالوجدانيات. والوجدانيات إيه حضوريات. يعني حين أنت إيه لما نشرح لك عن الكوب وتشوفه وتدرك أن الكوب موجود ها؟ تدرك هذا كيف؟ تدرك هذا داخليا يعني مفهوم الوجود هذا ما في شيء في الخارج موجود صح؟ مفهوم عقلي ولا مش صحيح؟ وأنت تستحضره في الداخل بكل بساطة وهو أبده المفاهيم وبتحمله على إيه الكوب وتقول الكوب موجود الكوب ايه موجود. طبعا الكوب الان انتبه الوجود او الموجود مفهوم منطقي ولا فلسفي معنا احنا نتحدث الان عن معقول ايه ثاني فلسفي. العروض في الذهن والاتصاف في الخارج صح مظبوط ايه فهي اتصاف هي الكوب موجود زي النار عله لكذا هذا مفهوم فلسفي شفت. الكوب ممكن الوجود مفهوم فلسفي يتصف به شيء في الخارج شفت هذا أنت ممكن الوجود أنا ممكن الوجود الله ضروري الوجود هذه كلها معقولات إيه؟ فلسفية معقولات فلسفية لكن زي ما قلنا مفهوم الوجود هذا يدرك إيش حضوريا وهو أبده المفاهيم أبده ومن هنا بعضهم رفض أن يعرفه. على فكرة يمكن في الدرس الجاي أو البعده هنبدأ في قضايا الوجود الأنطولوجيات وهنبدأ بتعريف المفهوم على ذات والكلام حول القصص لكن يدرك حضوريا مظبوط. لا يمكن للحس أو للتجربة أن تبرهن لنا مفهوم الوجود مستحيل. هذا مدرك إيه؟ داخليا وهو مفهوم فلسفي عروضه في الذهن والاتصاف فيه ينفع يكون إيه؟ في الخارج. إذن مرة أخرى هنا أيضا في مثل هذه الهليات البسيطة هذا موجود خوفي موجود هذا دا دا دا لآخره وبكون أوضح فعلا في القضايا المحض وجدانية زي أنا خائف أنا جعان أنا كذا أنا كذا إلى آخره معناها زي ما قلنا هذه المفاهيم الوجدانية اللي تدرك حضوريا الحضور نفساني تنحل إلى قضايا بسيطة حملية اللي هي إيه مثلا تقول في الأخير أنا خائف الخوف موجود أنا جائع الجوع موجود عندي موجود فيا إلى آخره كلها قضايا بسيطة جدا جدا. هذه القضايا لا تحتاج إلى تجربة خارجية لإثباتها ولا تحتاج عمر واحد فيكم احتاج عشان يثبت لحاله أو يقتنع بالقضية هلية بسيطة وجدانية إني أنا شاعر بالخوف الخوف موجود لدي أنا شاعر بالقلق أنا قلقان القلق موجود عندي. التجربة يثبت بالشيء هذا اثبتوا لي يا جماعة بأي جهاز حساس مستحيل لا تحتاج مزبوط ولا لا. ولو كنت أعمى وكنت أصم وكنت كل الحواس الخمسة كلها تدرك هذا داخليا صح ولا لا تدرك يعترك شيء من القلق شيء من كذا النرفزة تدرك هذا داخليا ولا تحتاج إلى حس ولا إلى تجربة. وهذه مدارك وهذه علوم يا حبيبي، ويهتم بها علم النفس كثير، ما هو علم هذا العلوم، ما هو صحيح، ما لهاش علاقة بالحس ولا بالتجربة، هذه كلها قضايا إيه؟ العقل هو اللي بتصرف فيها. طبعا الحمل الأولي، يعني زي ما قلنا إيه الحمل الأول، معناها القضايا إيش؟ التحليلية، حمل الشيء على ذاته، حمل الشيء إيه؟ على ذاته، هل في مدخلية للحس ولا أي مدخلية للحس؟ عمل ذهني محض، عمل ذهني إيه؟ محض. انتبهوا، ممكن تقول لا أنا علشان مثلا أعرف حيوان من الحيوانات لازم أعرف فصله، وعلشان أعرف فصله لازم أجرب، مزبوط ولا لا؟ الآن أنا بتحداكم صح؟ هذا اعتراض ذكي، انتبهوا، بس الجواب بده يكون أذكى. هجيب لك أي حيوان، البطيطة مثلا من قار البط، حيوان هذا جن العلماء على فكرة، في العوام وطلع فكروا واحد ملفقه تلفيق طلع مش ملفق، ربنا ملفقه عز وجل، خالقه بطريقة شيء غريب، مائي وبر يعني برمائي، مظهره انه حيوان ايه؟ غير ثدي، تصرفاته حيوان ثدي، حيوان كيسي بيحمل ابنه في الكيس، ميخذ من كل انواع الحيوانات، غريب، اسمه مقار بطله، في استراليا، من اعجب حيوانات، اعجب حيوان اكتشفوه فعلا العلماء في الاول، قالوا هذا مرفق، فكر واحد جاب شغله وحط لها منقار طويل هيك وخيط وقعد يشوفه وين تخيط، ما فيش تخيط، ايش حيوان غريب جدا جدا. فانت عشان تعرفه تقول لي ما هو منقار البط، ايه بدك ابحاث تجريبيه بتشي برا صح ولا لا، زي ما تحير العلماء ونجنوا فيه بدك تجنت في الاول وبعدين تعرف لي اياه. ايه معناه كيف تقول الحمل الذاتي في هذه الحاله انه هذا ايه من عمل العقل مش من عمل الحس؟ ايش الجواب؟ جاوبوني. ايه ما في ناس بحطوا اعتراضات غبيه، هذا اعتراض غبي على فكره، اعتراض غبي، هذا مش ذكي بالمره بس بعترض لك فيه، فيلسوف مادي مش فاهم المنطق منيح والفلسفي، اعترض لك فيه. اوكي، انت بتقول الانسان حيوان ناطق، سهل عليك انك تحفظها من زمان، عرفت احفظك اياها، بس منقار البطيط، منقار البط او البطيطه هذا، عرف لي يلا عشان تعرفه انت، وتقول هو حيوان، بعدين جيب الفصل تبعه زي ما جبت فصل الاسد وفصل القط وفصل الكلب وفصل الذئب وفصل مش عارف الحصان وفصل الحمار، قلت له هذا حيوان ناهق، حيوان صاهل، حيوان زائر، حيوان مائن، اللي هو القط، حيوان كذا الى اخره، ايه جيب لي هذا عشان تعرف فصله انت، لازم تعمل ايش؟ ابحاث. انتوا ايش عارفين ايش الفصل؟ ايش الفصل؟ ايش تعريفه؟ ايه هو العقبة التصنيف بالضبط، بس ايش تعريفه الفصل؟ طيب هو الذي يقال في جواب ما هو في ذاته، اي شيء في ذاته، طبعا لانه في الاخير ايه، انا بديش اعرف ايه بالحيوانيه، بدي اعرف بذاته ايش اللي بيميزه من سائر انواع الحيوانات، وهيك يحدث ايش التنويع، بقدر اعرف يعني ايه از سبيش، بايش بالفصل تبعه، والا بضل حيوان في الاخير، الحمار حيوان والاسد حيوان والحصان حيوان والانسان حيوان والبطيطه حيوان، ايه كله حيوان، لكن كيف حميز بالفصل؟ فصل الإنسان الناطقية، حيوان ناطق، ما فيش ناطق الإنسان بمعنى إيه؟ يكون مفاهيم كلية عقلية، ما فيش صاهل إلا الفرس، حيوان صاهل، ما فيش زائر إلا الأسد يزأر، ما فيش باغم إلا إيه؟ مين يقول شو الباغم؟ لغة، اختبر لغة، الغزال، الحيوان الباغم هو الغزال، بنتعلم لغة على فلسفة على منطق عديد مش ملا بس، حيوان باغم، والحيوان المائي، حيوان مائن، البسة، بموي، مائن، هذا فصله، فكيف حتعرف فصل البطيطة؟ بالتجربة، بالحس، صحيح، مزبوط، لازم أبحث عن فصله، مش ممكن هيك لحالي أعرف، صح. فمعناها الحمل الأولي يعتمد الحس لا يعتمد العقل، يلا راح كلامكم في داية حقولنا، هذا اعتراض غبي جدا، مين جاوبنا عنه كيف ليش غبي؟ انت عارف الجواب، أحسنت، نحن لا نتكلم عن اكتشاف الفصل، اكتشاف الفصل ومعرفة الفصل وتمييزه لتمييز المفصول عمل تجريبي أكيد نفصل، لكن الحمل كعملية، الحمل تتم في الذهن بآلية ذهنية ما لهاش علاقة بالحس، يعني في الأخير الحس نفسه ما بقول ليش إنه البطيطة هي حيوان كذا كذا كذا، ما بقول ليش ولا بقدر أقول لي أبدا، الحس بعطيني معلومات منثورة هيك الحالة ما لهاش علاقة، ما الذي يحمل هذا على هذا؟ وإيش اللي يميز هذا من هذا بحمل هذا على هذا؟ العقل، الذهن، هذا عمل عقل محض، فهمتوا كيف؟ فما تعترضوش بعترض الغبي هذا، بعترضوا في فلسفة غربية على فكرة ما عندهمش الدقة هذه، وفكر حالي أنا لما أقرأ هذا ما كنت أكتشفه زمان حقيقة. زمان كنت أفكر الناس أذكياء جدا جدا، للأسف كلامه كثير وتأخر كلام كثير عندهم كذب وألفات متخصصين، والمشكلة أنهم متخصصون لي متخصص في المنطق فقط ويقع في أخطاء فاضحة زي ما عندنا فقط لأنه أستاذ مرتب كذا، بس ما عنده هي عادي ما تخاف منه أنت تفكر شغل كبير ما في بعد بخطو كثير. أنا بصدد قراءة كتاب صدر أخيرا بنصح بقراءته جيد لأنه زلمة عقلاني على فكرة بشكل عام يعني عقلاني وضد ما بعد الحداثة ومع أصالة العقل ومع المواقف بسموها إيش التلقائية default positions مع المواقف التلقائية اللي هي يعني تقدر تقول شبيهة بالحس المشترك وميز كتاب اسمه إيه اللغة والعقل والمنطق اسمه إيه العقل واللانجوج والمجتمع العقل واللغة والمجتمع جورج سيل S-A-L-A أكبر من أكبر فلاسفة العالم حاليا متخصص في أبحاث العقل في الإبستمولوجيا عنده كلام جميل عنده كلام مسكين مع أنه أنا معاه في الخط عنده كلام غير دقيق بالمرة كتاب يقع 200 صفحة و 250 صفحة هيك بالإنجليزي جيد وسهل مش مش مش دقيق الرجل في الأمازون ب 12 يورو بتجيبوه مش دقيق مسكين وانت حتشوفه انا قلت لكم حتفرح بحالكم بعد ما تخلصوا الدروس هذه المنطقة والفلسفة استفدت استفادات تستطيع تقرأ لأكبر فلاسفة العالم في القضايا هذه تفهم كل ما يقولون وتوجه نقدا مرات ومرات تقول لا مش فاهم مش دقيق عارف بسهولة بس ما لم تعرف هذا ولا حتقدر تفهم حاجة عليهم على فكرة ولا حتقدر تخوض معهم وحتستسلم لكل شيء بيقول لك هي انت مش فاهم الأسس الفاونديشنز هذه مهمة فنرجع فإذا هذا تفضل كتاب اسمه العقل The Mind Language and Society جورج سيرل S-E-A-R-L-E إيميل يعني سيرل جورج سيرل وعلى فكرة الحب حتى شوف اللي اسمه يسمع الكتاب هذا موجود في الإنترنت صوتيا محاضرات له اسمها The Philosophy of a Mind أو The Mind فلسفة العقل موجود حوالي 13 محاضرة موجود ممكن تسمعهم كلهم له بحاضر الرجل كويس مفيد بحب يعني بنصح بالقراءة ليش؟ لأنه الرجل مع الفلسفة العقلية من حيث الأصل مش متعمق فيها مليح للأسف كل حياته في فلسفة العقل هو كل تدريسه 70 سنة يكتب هذا الموضوع الرجل تخيل شيخ كبير طيب خلصنا من هذا نعم الآن القضايا الميتافيزيقية ولا علينا من الموقف الوضعي السخيف هذا اعتبرها قضايا امتي ومش عارف ايه ده لا لا لا لا قضايا الميتافيزيقية الآن محمولها وموضوعها ينتمي إلى أي أنواع المعقولات سهل هذا أسهل سؤال هي المعقولات الفلسفية طبعا هذا مش منطق هذا صار ولا هذا هذه قضايا فلسفية زي ما قلت لكم المفاهيم الفلسفية اللي هي تتردد باستمرار مفهوم الوجود الاحتياج الإمكان الضرورة الامتناع العلية طبعا بيستخدموا مفاهيم منطقية برضو الفلاسفة بس هذه مفاهيم الفلسفية بالذات فالآن احنا فهمنا انه المعقولات الفلسفية كلها عروضها ايه في الذهن نعم اتصافها في الخارج بس عروضها في الذهن لا يمكن فهم هذا العروض على اساس ان الحس يبرره او يدعمه او انه معتمد على الحس مستحيل هذه عملية عقلية محضة الحس لا يمكن أن يدلك ويأخذ إيدك ويقول لك هذه هي العلية والحسيون الكبار والشككون العظام مثل ديفيد هيوم وكل الناس حتى كانت طبعا إلى آخره قال لك صحيح ما في شيء في الخارج وفي الحس اسمه إيه علية مستحيل ما في أنت في عندك نار وفي عندك إيه حريق بس وبتشوف اقتران ما بتشوف علية وما بتشوف سببية وهذا اللي حمل ديفيد هيوم على إنكار إيش العلية من أصله قال لك ما في علية أصلا أنكرها بالكامل إحنا طبعا عملنا خطوتين خطوة أثبتنا له يابان غصبا عنه فلعت فيه علية خطوة ثانية إلا الكرة في ملعبنا خلاص سجلنا هدف ليش لأنه العلية مفهوم هو مدرك طبعا هذا ولا يرده مفهوم عقلي محض صح فإذا الكلام في أي قضية يتضمن كلاما إيه عن العلية السببية طبعا فطعا الاحتياج والإمكان والضرورة والامتناع كل كلام ينتمي للحق إيش الفلسفي، أي إلى المعقولات الثانية الفلسفية، عروضه كله إيه؟ بكون وين؟ في الذهن. فهنا نقول الحس اطلع ارجع برا برضو، أنت خايب ولا إلك علاقة بالموضوع هذا، وثابت إنك مالكاش علاقة. ها؟ تقدر تجادلنا تنكر الشغلات هذه، تتفلسف أنت تنكرها، بصير جدال آخر وجدال نكفي، بس إذاش تنكر لما إيه؟ نثبت لك إياها إنه كلها إيش؟ عروضها ذهني، صح؟ مالهاش علاقة بالحس، ولا إله إيه العلاقة إيه؟ الحس علاقة إيه؟ بها أيضا، تماما جدا، كويس. حتى القضايا التجريبية أيها الإخوة، زي ما قلنا في الدروس إيه؟ السابقة، القضايا التجريبية، وهي تجريبية حسية، بتحتاج إلى مفاهيم إيه؟ عقلية، صح ولا لا؟ وقلنا، قلنا الاستقراء نفسه، الاستقراء، يعني التجريب إيش روحه في الأخير؟ الاستقراء، يجرب هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وتعمل إيه؟ طبعا الاستقراء في التجريب هو استقراء تام ولا استقراء ناقص؟ أي معظم الاستقراء التجريبي على الإطلاق استقراء ناقص، قليل جدا تلاقي إيه perfect induction، هذا استقراء تام قليل جدا. معظم الاستقراء زي ما قلنا، يعني أنت عشان تقول إنه كل معدن بتمدد الحرارة بين كمش ببرودة، كم معدن حتجرب على كم قطعة حديد حتجرب، كم قطعة قصدير ودددد، كم قطعة محدودة من بلايين بلايين من الأمور، ما تقدرش، مستحيل. فالآن إيش اللي برر تعميم الحكم عاد على أشياء أخرى كثيرة؟ حتدخل من غصب عنك كتجريبي في مفاهيم عقلية، مزبوط ولا لا؟ وحتحتاج طبعا في البداية والنهاية لمفهوم العلية، مزبوط؟ احنا قلنا إيش الخلة التجريبي من الأصل يفترض أن القضية استقرائية، يعني قابلة للانتقال من الجزء إلى الكلي، مفاهيم سببية، صح ولا لا؟ يعني حتى مسكين هذا التجريب الحسي هو متورط في الاعتماد على العقل والاحتياج إليه دون أن يشعر، فكر حاله هو لا له علاقة بالعقل، يعني الحس هو المصدر الوحيد منه بدأنا وإليه نعود، ولا إله إلا هو في عالم العقل، غير صحيح. الإدراك يعني مستحيح بالمرة إطلاقا. نعم، هذا هو، هذا ما أحببت أن أذكره اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر، وشكر الله لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.